المهم أن تدريس الأجانب على الفتيات المسلمات لا يجوز لهن الحضور، وأما تدريس المسلمين عليهن إذا كانوا محتشمين ومحافظين على الآداب الإسلامية وليس هناك اختلاط فذلك جائز. هذا خلاصة